الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قرأنا في الليلة الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يفسد الصوم بمعنى يبطله. وهناك أمر آخر مع الإفساد ووجوب القضاء يوجب الكفارة. أمر يفسد الصوم فقط ويوجب القضاء، وذلك إذا استمنى فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، أو احتجم، أو أكل، أو شرب، فيقال إن الصوم قد فسد. وهنا يفسد الصوم وتجب الكفارة، وذلك في الجماع، إذا جامع في نهار رمضان وجبت الكفارة وفسد الصوم ووجب القضاء. أولا نقول فسد الصوم، ماذا يترتب على فساده؟ القضاء والكفارة. القضاء بمعنى يصوم يوما آخر لأن صيامه قد فسد، والكفارة وهي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، على ما يأتي في ترتيب ذلك، وهذا إذا جامع في نهار رمضان. يقول المؤلف رحمه الله: سواء جامع عامدا أو ناسيا. وسنذكر وقت القراءة أقوال أهل العلم فيما إذا جامع ناس، فإذا جامع وقد نسي أنه صائم كما يحصل في الأيام الأولى من رمضان، فيذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه القضاء والكفارة. وهناك قول آخر سيأتينا إن شاء الله عند القراءة على أنه إذا كان ناسيا فإنه يعذر بنسيانه. فما دام الأكل والشرب وهما أهم المفطرات، إذا أكل أو شرب ناسيا يقول عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. فنذكر هذا وقت القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان، جامع في نهار رمضان، جامع في نهار رمضان، أما في ليالي رمضان فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك كما ورد في الآية الكريمة: إلا إذا كان الإنسان معتكفا فالاعتكاف له حكم خاص. نعم. والآية تقول: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى وابتغوا ما كتب الله لكم؟ يعني اطلبوا الولد الصالح. فالإنسان بالجماع يطلب الولد الصالح، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا كان الإنسان معتكفا فلا يباشر، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيقول المؤلف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان، لم يقل ومن جامع في رمضان، لا، ومن جامع في النهار. أما لو جامع في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فلا حرج عليه في ذلك. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساك. يقول المؤلف: ولو في يوم لزمه إمساك. عبارة المؤلف رحمه الله دقيقة جدا. ولو، يعني إشارة إلى الخلاف، ولو إشارة إلى أن المسألة خلافية. ولو في يوم يجب إمساكه، ما هو اليوم الذي يجب إمساكه؟ أنا مثلت لهذا في بداية الفصل: ترى أين الهلال ولم نراه، وأصبحنا مفطرين، وعند الظهر جاء وفد أو جماعة من الطائف قالوا رأينا الهلال، ألا يجب علينا الإمساك؟ نعم يجب علينا الإمساك. فلو جامع المرء في ذلك اليوم الذي يجب إمساكه وجبت عليه كفارة. مسألة أخرى: الإنسان إذا كان مسافرا يحل له الفطر، وسافر الشخص وجاز له الفطر، أفطر، ثم بعد ذلك قدم إلى بلده عند صلاة الظهر، هل يستمر في الأكل والشرب أو يجب عليه الإمساك؟ يجب عليه الإمساك لأنه وصل إلى بلده. هل يكفي ذلك اليوم أم لا بد أن يقضيه؟ لا بد أن يقضيه، لأنه أكل في بداية وشرب. فلو جامع في ذلك اليوم الذي يجب عليه إمساكه بعد أن يجب الإمساك فإنه يجب عليه الكفارة. شخص ثالث كان مريضا والأطباء نصحوه بالإفطار فأفطر لوجود المرض، ثم بعد ذلك عاده الأطباء مرة أخرى وأجروا بعض الفحوصات فقالوا إنه يجب عليك الصيام لأن الأثر الذي كنت تحس به والمرض الذي أصابك قد شفيت منه فأمسك أثناء النهار. فلو جامع في ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة مع وجوب القضاء، وجوب القضاء أمر مفروغ منه. فهذا معنى قوله رحمه الله: ولو في يوم لزمه إمساك، يعني ما كان يعرف دخول الشهر ثم ثبت لديه دخول الشهر، ما كان مقيما ثم أقام، كان مريضا ثم شفي، فيجب عليه الإمساك لثبوت الرؤية ولقدومه من السفر ولشفائه من المرض. فلو جامع في ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة. نعم. أو رأى الهلال ليلة وردت شهادته. أو رأى الهلال ليلته، ترى الناس الهلال، الناس تراءوا الهلال لدخول شهر رمضان، فلم يره أحد إلا شخص واحد قال أنا رأيته، جاء إلى القاضي ليسجل شهادته وليثبتها ردة الشهادة لأن الرجل يعتريه ما يعتريه. هو رأى الهلال بعيني رأسه، رأى الهلال، لكن شهادته ردت. قلنا يجب الصيام برؤية عدل، هذا لم يكن عدلا أمام القضاء وردت شهادته. إذا ردت الشهادة ماذا قلنا؟ هل يلزمه الصيام أو يفطر مع الناس؟ يلزمه الصيام لأنه رأى الهلال. فلو جامع في ذلك اليوم الذي رأى فيه الهلال وردت شهادته وجبت عليه الكفارة، ولو أن الناس لم يصوموا، ولو أن أهل البلد لا يزالون في فطرهم. أعد أو رأى الهلال ولو في اليوم. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. عرفنا كيف عرفنا معنى عبارة المؤلف ولو في يوم لزمه إمساكه، يعني لأنه كان مسافرا فقدم، لأنه كان مريضا فشفي، لأنه لم يرى الهلال فثبتت الرؤية أثناء النهار، ثلاث حالات. أو حالة رابعة، رآه بعينه ولكن القضاء لم يعتد بشهادته لأنه لم يكن عدلا أمام القضاء، فيجب عليه الصيام لأنه رآه، ويجب عليه لو وقع أن يكفر كفارة الوقاع في نهار رمضان. نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حسب تذكره الأصلي. فغيب هنا ما يثبت به الحد، مر بنا على أنه لو ملامسة، لو لامس ذكره الفرج فلا كفارة عليه، كما أنه لا حد في موضوع الوقاع المحرم، وإنما يثبت الحد بالشروط التي ذكرناها، يعني التكليف وتغييب الحسفة وانتفاء الشبهة، يعني ما يكون في شبهة. هنا قال فغيب الحسفة، لو مجرد ملامسة وأنزل يفسد الصوم لكن لا يجب عليه كفارة، فالكفارة لا تثبت إلا بتغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، لا تثبت الكفارة إلا وهي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، لا تثبت إلا بتغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي. نعم. فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا. في قبل أو دبر، فمع أن التغييب في الدبر نعرف أنه حرام ولا يجوز، لكن لو فعل ذلك فعليه القضاء والكفارة. إذا غيب حسفة ذكره الأصل، لكن لو غيب شيئا زائدا، لو غيب شيئا زائدا أو غيبها في قبل لكن غير أصلي زائد أو دبر غير أصلي زائد فلا كفارة، فالكفارة الواجبة في تغييب الحسفة وهي رأس الذكر في القبل أو الدبر الأصليين. نعم. ولو ناسيا أو يقول المؤلف ولو ناسي، ولو ناسي، نقول لماذا ولو ناسي؟ قال لأن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال ولما؟ قال وقعت أهلي في رمضان أو جامعت امرأتي في رمضان، فبين له المصطفى عليه الصلاة والسلام الكفارة ولم يسأله ما قال له انت ناسي ولا ذاكر او هل كنت ناسيا او لا. لا، فعدم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام دل على وجوب الكفارة سواء كان المرء ذاكرا او ناسيا. قول اخر للأئمة الحنابلة وهي رواية، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا، على أن الإنسان إذا كان ناسيا فلا يؤاخذ بنسيانه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أعيد الكلام مرة أخرى، يقول المؤلف رحمه الله ولو ناسيا، فإذا وقع في نهار رمضان ناسيا أو ذاكرا وجبت عليه الكفارة. هذا قول للأئمة الحنابلة وهو المشهور في المذهب. نقول ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، حينما وقع امرأته في نهار رمضان لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان ناسيا أم لا، فدل على أنه لا فرق بين النسيان وعدمه. هذا القول الأول ودليله. القول الثاني للأئمة الحنابلة أيضا وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا، على أن الإنسان إذا كان ناسيا فلا كفارة عليه. ما الدليل؟ الدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والدليل أيضا أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا يقول عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا هو القول الراجح. نعم. ولو ناسيا أو مكرا أو جاهلا فعليه الكفارة وفعليه القضاء والكفارة. أنزل أو أنزل يعني أنزل المني أو ما أنزل. إذا غيب الحشفة الأصلية في القبل الأصلي أو الدبر الأصلي وجب القضاء والكفارة، أنزل المني أو لم ينزل. نعم. ولو أولج خنسى مشكل ذكره في قبل خنسى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنسى مشكل لم يفسد صومه ولم يفسد صوم واحد منهما. الآن عبارة أو يعني فائدة جديدة يذكرها المعلم. لو أولج خنثى، الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، من له آلة ذكر وآلة أنثى هذا يسمى خنثى. فإما أن يتضح أمره فيغلب عليه الذكورية أو يغلب عليه الأنوثية، هذا يقال خنثى غير مشكل لأنه اتضح أمره. يعني لو نزل الحيض عرفنا أنه أنثى، لو نبتت اللحية عرفنا أنه ذكر، فهذا غير مشكل. لكن إذا استمر ولم يتضح الأمر نسميه أنثى مشكل. فلو أولج أنثى مشكل ذكره في قبل أنثى مشكل آخر، أو مسألة ثانية، لو أولج أنثى مشكل ذكره في قبل امرأة، أو أولج ذكر ذكره في قبل أنثى مشكل لم يفسد صوم أي منهما. لماذا؟ لأن هذا الذي تم به العلاج أو تم فيه العلاج قد يكون زائدا وليس أصليا، قد يكون زائد وليس أصلي. وشرط أساسي لوجوب الكفارة في الوقاع في نهار رمضان أن يكون الذكر أصلي في قبل أصلي. أما مسألة أولى، خنثى في خنثى، قد يكون زائد من هذا وزائد من هذا. خنثى قال هنا خنثى في قبل امرأة، رجل في قبل خنثى، فقد يكون زائد. المسألة الأولى زائد من الطرفين، المسألة الثانية والثالثة زائد من أحدهما، فلم يفسد إلا في مسألة واحدة. إذا حصل الإنزال فالصيام يفسد بالإنزال لا بالإيلاج ولا كفارة. أعيد المسألة مرة أخرى لأجل أن ترسل. يقول هنا لو أولج خنثى في خنثى أو أولج خنثى في قبل امرأة أو أولج رجل في قبل خنثى، ثلاث. فخنثى في خنثى أحدهما قد يكون زائد أو كلهن قد يكون زائد. خنثى في قبل امرأة، هذا الخنثى قد يكون زائد، قطعة لحم زائدة. أو رجل غيب ذكره الأصلي في قبل خنثى، قد يكون زائد من امرأة أو من رجل، فلا يفسد صيام أي منهما إذا لم يحصل إنزال. فإذا حصل الإنزال فسد الصوم بالإنزال لا بالإيلاج. واضح؟ نعم. هذا العبارة. ولو أولج خنثى مسكن ذكره في قبل خنثى مسكن أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مسكن، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. وكذا إلا أن ينزل، فإذا حصل الإنزال فسد الصوم بالإنزال لا بالإيلاج. نعم. وكذا إذا أنزل مجبوب، المجبوب اللي مقطوع الذكر وحصل منه إنزال، فيفسد الصوم بالإنزال. نعم. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، امرأتان بمساحقة يعني امرأة فوق امرأة بالمساحقة، فعليهما القضاء. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو وإن جامع دون الفرج يعني حصل ملامسة فقط، فأنزل منيا أو مذيا. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا، إذا جامع دون الفرج وحصل الإنزال وجب القضاء دون الكفارة، وإذا جامع في الفرج وجب القضاء والكفارة. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت المرأة مجامعة، المرأة معذورة التي حصل عليها الجماع لها عذر، معذورة. نعم. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو مكرهة أو إكراه. نعم. فالقضاء ولا كفارة، فعليها القضاء ولا كفارة عليها، وإنما الكفارة على الرجل. وإذا كانت مطاوعة عالمة فعليها كالرجل القضاء والكفارة. نعم. فإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، يعني المرأة إذا كانت مكرهة أو معذورة فعليها القضاء فقط ولا كفارة. أما إذا كانت مطاوعة وعالمة بالحكم فعليها كما على الرجل القضاء والكفارة. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه، في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيه الفطر. أو جامع، ومن جاء أو جامع من نوى الصوم في سفره، في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيه الفطر أفطر ولا كفارة. نعم. لأنه إذا جامع في سفر وهذا السفر يبيح له الفطر فإنه يفطر ولو لم يأكل ويشرب ولا كفارة عليه، لأنه يجوز له الأكل والشرب لكونه مسافرا. نعم. ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، ولكن ينبغي لحرمة الصوم أن ينوي الإفطار، أن ينوي الإفطار ثم بعد ذلك يجامع إذا شاء إذا كان مسافرا. نعم. أو جامع، أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيه الفطر. يعني الإنسان مسافر وهو صائم، بدا له وجامع، بمجرد الجماع يعتبر أفطر، لكن ينبغي له أن ينوي الفطر قبل البدء في الجماع لأجل أن يخرج من حرمة كونه جامع وهو صائم. نعم. أفطر ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أشبه التطوع. لأن المتطوع كما ورد أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء، يعني إنسان صائم متطوع بدأ له أثناء النهار أن يفطر لا حرج في ذلك، التطوع يجوز للإنسان أن يفطر أثناء النهار، فلو جامع أثناء النهار إذا كان الصوم تطوعا جاز له ذلك، لكن ينبغي أن ينوي الفطر ليخرج من عهدة الصيام. نعم. أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. نعم. الأولى أن ينوي الفطر لأجل أن يقع الجماع بعد الفطر، أما لو لم ينوي فيكون قد وقع وهو على صيامه والصيام له حرمة. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوقت إنسان. مسألة ثانية يذكر المؤلف من المسائل التي يستفيد منها الإنسان، جامع في يومين متواليين، جامع مرتين في يوم واحد، فإذا كفر عن الجماع الأول وجب عليه أن يكفر عن الجماع الثاني، وإذا جامع في يومين متواليين وجب عليه كفارة لكل يوم، وجب عليه كفارة لكل يوم، وإذا جامع مرتين في يوم واحد فإن كفر عن الجماع الأول وجب عليه كفارة ثانية عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر كفاهما كفارة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله إذا كرر الجماع، فإن كرره في يومين متواليين أو غير متواليين فلكل يوم حكمه ولكل يوم كفارة. إذا كرره في يوم واحد فإن كفر عن الجماع الأول وجب عليه أن يكفر عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول كفاهما كفارة واحدة للأول والثاني. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول، فكفارة واحدة في الثانية إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر. نعم، فكفارة واحدة في الثانية وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قبل أن يكفر، لكن لو كفر وجب عليه كفارة ثانية. نعم. قال في المغني والشرط. قال في المغني بغير خلاف. نعم. وفي الأولى ما إذا كان في يومين أو في يوم وكفر. نعم. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. نعم. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين عليه اثنتان كفارتان، كفر أو لم يكفر. وخلاصة القول أن نقول ما ذكره المؤلف وقد قال بأنه بغير خلاف نعلمه، بأنه إذا وقع في يومين فعليه كفارتين، وإذا وقع مرتين في يوم واحد فلا يخلو الأمر إما